وذكر عن المشركين قال يدعون من دونه إلا إناثا. قال ابن جرير عن الضحاك في الآية قال المشركون للملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواري فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة. وهذا التشبيه وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. وقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كان هنالك قوم في الجاهلية يعبدون الملائكة وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله وأنهم يعبدونهم من باب أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. هم في الحقيقة وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي هو الذي أمرهم بذلك أي الشيطان وحسنه وزينه لهم. وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر لا يعبدون هم يعبدون إبليس لأنه إبليس الشيطان هو الذي زين هذه العبادة لهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. فعبادة أي عبادة من دون الله هي في حقيقة الأمر عبادة للشيطان. أي عبادة من دون الله سبحانه وتعالى إنما هي عبادة للشيطان.